نظرة ومني أهدي الحبيبة تحية ومن مواويل لحني صرت الأغاني الشاقية من شعب مصر ومني أهدي الحبيبة تحية ومن مواويل لحني صرت الأغاني الشاقية من شعب مصر ومني أهدي الحبيبة تحية ومن مواويل لحني صرت الأغاني الشاقية ميلاده كان فجرا وبدا عهد جديد بظل عصر سعيد ميلاده كان فجرا وبدا عهد جديد سعيد تولد فيه بظل عصر جديد ميلاده كان فجرا وبدا عهد جديد سعيد تولد فيه ميلاده كان فجرا وبدا عهد سعيد سعيد كنت فيه بظل عصر جديد ميلاده كان فجرا وبدا عهد سعيد سعيد كنت فيه بظل عصر جديد ميلاده كان فجرا من شعب مصر ومني أهدي الحبيبة تحية يا ملعين بالسماء هنا يمني الحنجري يا ملعين بالسماء هنا حرا وانت في الناس حرا وانت في الناس حرا وانت في الناس حرا وانت في الناس حرا وانت في الناس حرا والظلم لا ترضى وانت في الناس حرا والظلم لا ترضى شربت حيدا وانت جل وأنت في الناس حرا والظلم لا ترضى كرهت قيدا وأسرا وأنت ذل الجبال وأنت في الناس حرا والظلم لا ترضى كرهت قيدا وأسرا وأنت ذل الجبال وأنت في الناس حرا والظلم لا ترضى وأنت في الناس حرا والظلم لا ترضى كرهت قيدا وأسرا وأنت ذل الجبال وأنت في الناس حرا والظلم لا ترضى كرهت قيدا وأسرا وأنت ذل الجبال من شعب مصر ومني أهدي الحبيبة